بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل. الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاقه كانت أخلاقه سجية، يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم. قدوة. كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا. حب. فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. رسول لنور يستضاء به. صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الإخوة والأخوات، المحبة شعور جميل يفرح به المرء إذا وقع له في قلوب الناس، وكلما كبر قدر الذي يحبك ازداد شعورك بالمحبة فرحا، وطرت بها لذة ومرحا. أعظم من تطلب محبته هو رب العالمين. ليست العبرة أن تحب أنت الله، فلا عجب في ذلك، فهو الذي خلقك فسواك فعدلك، لكن الفوز العظيم أن يحبك الله فتكون ممن قال الله تعالى فيهم يحبهم ويحبونه. وأعظم من تطلب محبته من الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أن يحبك، أن يحب كلامك إذا تكلمت، وأن يفرح بفعلك إذا تصرفت، وأن يأنس بك إذا رآك، ويشفع لك في العرصات، ويثني عليك في الجنات، فيكون مظهرك كمظهره، وثوبك كثوبه، وكلامك ككلامه. كان عبد الله بن مسعود إذا رأى الربيع بن خثيم رآه حسن الخلق، لين الكلام، رائق الحديث، جميل المعاشرة، كأن أخلاقه أخلاق الأنبياء. فكان ابن مسعود يقول له: يا أبا يزيد، والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك ولا أوسع لك إلى جنبه، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. إذن تعالوا جميعا ننظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس، كيف كان يحسن خلقه معهم، كيف كان خلقه القرآن، يعني كيف كان إذا قرأ مثلا قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسن إلى الكبير والصغير، إلى الغني والفقير، إلى شرفاء الناس ووضعائهم، إلى كبارهم وصغارهم، وإذا سمع قول الله: فاعفوا واصفحوا، عفا وصفح. تعالوا ننظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات يخالط الناس ويصبر على أذاهم، كان يعاملهم بنفس رحيمة وعين دامعة ولسان داع وقلب عطوف. كان يشعر أنه هو وهم جسد واحد، يشعر بفقر الفقير وحزن الحزين ومرض المريض وحاجة المحتاج. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد جلس في مسجده يوما يحدث أصحابه كما عند مسلم، فإذا به يرى سوادا مقبلا عليه من بعيد، نظر إليهم فإذا هم قوم فقراء أقبلوا عليه من قبل مضر، ومن قبل مضر يعني من قبل نجد، يعني قد مشوا في الطريق قرابة 1000 كيل تقريبا أو أكثر من ذلك. هؤلاء القوم من شدة فقرهم كانوا قد اجتابوا النمار. تدري ما معنى اجتابوا النمار؟ يعني يأخذ أحدهم قطعة القماش فلا يجد ثمن الإبرة والخيط، فماذا يفعل؟ يخرق القماش من وسطه، ثم يخرج رأسه من هذا الثقب ويسدل باقيه على جسده. ليس عليهم أزر، ليس عليهم سراويل، ليس عليهم عمائم، ليس عليهم قمص. كانوا من شدة فقرهم ما وجدوا إلا قطع من قماش يلقونها على أجسادهم. قد اجتابوا النمار وتقلدوا السيوف، ليس عليهم شيء غير ذلك. أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من جهد وعري وجوع تغير وجهه، ثم قام. طيب أين ستذهب؟ أين الخزينة الكبيرة التي تجمع فيها الأموال؟ لا شيء. خرج صلى الله عليه وسلم من عند أصحابه، دخل بيته الأول يمين يسار، يبحث عن طعام، عن لباس، عن شيء يمكن أن يباع، يبحث عن مال، لم يجد شيئا يتصدق به عليهم، خرج. دخل بيته الآخر، بحث يمين يسار، ما وجد شيئا، خرج. بحث يلتمس لم يجد شيئا. ثم راح صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصلى بأصحابه الظهر، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله عز وجل أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وجعل يتلو الآيات والمواعظ، ثم صاح بهم وقال: تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. ثم بدأ يقترح أنواعا من الصدقات. قال: تصدق امرؤ من ديناره، تصدق امرؤ من درهمه، تصدق امرؤ من بره، تصدق امرؤ من شعيره. وجعل يقول: تصدق امرؤ، تصدق امرؤ، حتى قال: تصدق امرؤ ولو بشق تمرة. يعني إذا ما عندك في البيت إلا تمرة واحدة لا نأذن لك أن تأكلها كلها، لا، إنما شقها نصفين، تصدق بنصف وكل نصفا. فلما قال ذلك قام رجل من الأنصار بصرة في كفه كادت يده أن تعجز عنها، بل عجزت، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، فقبضها النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعرف السرور في وجهه. ثم قال: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. فقام الناس تشجعوا، قام الناس فتفرقوا إلى بيوتهم وجاءوا بصدقات، فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي تمر ومن ذي ثياب، حتى اجتمع بين يديه صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب. فلما رأى صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه حتى كأنه فلقة من قمر، ثم قسمه بين الفقراء كما عند مسلم. إذن كان صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات فعلا يشعر بفقر الفقير ومرض المريض وحاجة المحتاج. لماذا رب العالمين لما يخلق الناس فعلا يفاوت بينهم في هذه الأرزاق وفي هذه النعم؟ كما قال سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، قسم بينكم معيشتكم، جعل هذا فقيرا وذاك غنيا، جعل هذا شريفا وذاك وضيعا، جعل هذا جميلا وذاك قبيحا، جعل يوزع الله تعالى النعم كما يشاء بين الناس. لماذا؟ لماذا نجد أن امرأتين تلدان في مستشفى في غرفة واحدة، وهذه يخرج ولدها أعمى وهذه يخرج ولدها مبصرا؟ لماذا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. الله تعالى هو الذي يقسم النعم بين الناس، أخذ من هذا نعمة البصر وأعطاها الآخر كما يشاء سبحانه، ولا يملك أحد أن يعترض عليه جل جلاله. لماذا نجد أحيانا امرأتين تلدان في غرفة واحدة أيضا في مستشفى واحد، هذه يخرج ولدها مثلا عنده مشكلة في الكلى، عنده مشكلة في القلب، عنده إعاقة في قدميه، أن تكون القدمان مثلا قصيرتان أو نحو ذلك، بينما الأخرى يخرج ولدها ما شاء الله كأنه يعني حصان من قوته وتماسك جسده. لماذا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذا رب العالمين قد يجعل هذا غنيا وهذا فقيرا كما تقدم، يجعل هذا له منصب عال وذاك له منصب دني أو ليس له منصب أصلا، فينبغي على كل من أعطاه الله تعالى نعمة أن يتعرف بها على الله تعالى في الرخاء ليعرفه رب العالمين في الشدة. يعني ينبغي على البصير أن يعطف على الأعمى، ينبغي على الغني أن يعطف على الفقير، ينبغي على السميع أن يعطف على الأصم، ينبغي على المتكلم أن يعطف على الأبكم، ينبغي على كل واحد عنده نوع من النعم أن يعطف بها على غيره من الناس، فالنعم إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما أجمل أيها الإخوة والأخوات أن يكون عندك شيء من النعمة ثم تتعرف بها على الله تعالى في الرخاء، بأن تطعمها للفقراء للمساكين، أن تنفق منها عليهم، مثلا أيتام، أرامل، أحد محتاج، زميل لك في الجامعة عليه دين، أو زميلة لك مثلا في كلية أو في غيرها تعلمين أن عليها دين أو أنها محتاجة، ما أجمل أن تذهب وتسدد ذلك الدين وصاحبك هذا ما يدري، حتى إذا عرف فرح بذلك. عبد الله بن المبارك كان يدخل إلى العراق أحيانا ويكون له فيها تجارة، فكان إذا دخل أحيانا إلى البصرة كان هناك شاب يأتي إليه ويخدم عبد الله بن المبارك، شاب محب لابن المبارك يخدمه، ويعني أحيانا يطلب منه العلم، يسأله عدة مسائل. يوم من الأيام أقبل عبد الله بن المبارك إلى البصرة وجلس فيها يوما كاملا، ما جاءه ذلك الشاب، استغرب فسأل بعض الناس فقالوا له إنه محبوس في دين، محبوس بسبب دين. قال كم؟ قالوا 10,000 درهم. قال 10,000؟ قالوا نعم. قال أين صاحب الدين؟ قالوا صاحب الدين هو في الدكان الفلاني. قال خيرا إن شاء الله، ومضى إلى غرفته. لما أقبل الليل مضى بخفية حتى أقبل إلى ذاك الدكان، فإذا صاحب الدكان يقفل سيذهب إلى بيته، فأقبل عبد الله بن المبارك وأمسكه وقال له أنت قد سجنت ذلك الشاب بسبب 10,000؟ قال نعم، هو السدان مني، وفي كل مرة يريد أن يرجع إلي هذا المال ولا يستطيع، والآن قد سجنته بسبب ذلك. فأخرج عبد الله بن المبارك 10,000 وأعطاها للرجل وقال له أقسمت عليك ألا يبيت ذلك الشاب الليلة إلا عند أهله. قال نعم أفعل، ما دام أنك سددتني المال سأذهب الآن وأطلب إطلاقه. أخرج عبد الله بن المبارك هذا المال وناوله هذا الرجل، ثم ذهب إلى غرفته التي يسكن فيها وبدأ يجمع متاعه وخرج من المدينة كلها. فلما خرج ذلك الشاب قال قيل له قد سدد عنك الدين، قال من سدده؟ قالوا والله ما ندري. وقال ذلك التاجر ما أدري، والله جاءني رجل شيخ كبير وأعطاني هذا المال عنك، والآن أخرج إلى أهلك. فلما خرج قيل له قد كان هاهنا عبد الله ابن المبارك وقد كان يسأل عنك، وكان ذلك الشاب محبا جدا لابن المبارك. قال طيب أين هو الآن؟ قالوا قد خرج من عندنا. فخرج ذلك الشاب في وسط الطريق حتى لقي عبد الله بن المبارك خارج المدينة، فأقبل إليه يقبله ويسلم عليه ويعتذر، يقول يا شيخ كنت والله مشغولا عنك هالمرة. قال طيب ما الذي أشغلك؟ قال كنت محبوسا في دين. قال سبحان الله، كنت محبوسا؟ قال نعم. قال كم الدين؟ قال الدين 10,000 درهم. قال سبحان الله، طيب كيف خرجت؟ قال والله جاء رجل صالح جزاه الله خير وسدد عني هذا المال. فقال عبد الله المبارك الحمد لله الذي أخرجك من السجن، واحفظ عليك نفسك ولا تستدن مرة أخرى. ثم مضى عبد الله بن المبارك ورجع ذلك الشاب إلى البلد وهو لا يعلم أن عبد الله بن المبارك هو الذي سدد عنه هذا المال. يا إخواني، طبعا ما يهم عبد الله بن المبارك أن ذلك الشاب يعلم أو أن التاجر يعلم أو أن الناس يعلمون، بالله عليك ماذا سيفيده لو علم الناس؟ ماذا سيفيده؟ يمدحونه يوم يومين ثم ينسون الموضوع. لكن الذي يفيده فعلا أن يمدحه رب العالمين في السماء، وأن يعلم الله تعالى أن عبد الله بن المبارك عمل هذا العمل السري بينه وبين الله، لا يريد به غير وجه الله جل جلاله. لذلك نحن أحيانا أيها الإخوة يعني نحتاج أن يكون بيننا وبين الله تعالى أسرار، كما قال عبد الله بن الزبير وهو يوصي بعض أصحابه ويروى مرفوعا أنه كان يقول لهم إن استطعت أن يكون بينك وبين الله خبيئة من عمل فافعل. خبيئة من عمل يعني عمل سري ما يدري عنه إلا رب العالمين، عمل سر هكذا ما يدري عنه أحد إلا رب العالمين، حتى إذا رآك الله تعالى وأنت تطعم ذلك الفقير أو تحسن إلى ذلك اليتيم أو تكشف ضر تلك الأمة أو تسدد دين أحد إخوانك من غير ما يدري، ثم يفرح إذا علم حتى لو لم يعلم بأنك أنت الذي سددته، فإن الله تعالى يكشف عنك كروبات مثل هذه الأسرار. في الحقيقة نحن بيننا وبين الله أسرار، صحيح أكثرنا بينه وبين رب العالمين أسرار، لكن هذه الأسرار ليست صدقات وليست صلوات في آخر الليل وليست قراءة قرآن، لكنها أفلام خليعة أحيانا نقفل على أنفسنا ونراها، مجلات، مكالمات هاتفية عاطفية، أحيانا سرقات، أحيانا احتيال على بعض الناس، أحيانا غيبة لبعض الناس، أسرار ما أريد أن أحدا يدري أني أقفلت على نفس الغرفة ونظرت إلى ذلك الفيلم، أو تصفحت تلك المجلة الخليعة، أو دخلت إلى تلك المواقع في الإنترنت، أو حادثت أحدا في الإنترنت كتابة أو مشافهة، أو ما أريد أحدا يدري أيضا أني كلمت تلك الفتاة، ولو علم الناس لأحرجت وأنكرت ذلك. إذن نحن بيننا وبين الله أسرار حقيقية فعلا، لكن المشكلة أنها أسرار تسود الوجه بين يدي الله، ما تبيض الوجه، وتحزننا إذا علمنا عنها، وتغضب رب العالمين علينا، عافانا الله وإياكم. لكن ما أجمل أن يكونك بين الله، بينك وبين الله تعالى سر من صلاة الليل، حتى لو ركعة واحدة، بينك وبين الله تعالى سر في إنفاق على أسرة فقيرة مسكينة، بينك وبين الله تعالى سر في قضاء دين عن إنسان فقير، كان هناك تاجر كل مرة يقول سددني، سوف أشتكيك، سوف أفعل، تذهب إلى ذلك التاجر وتعطيه هذا الدين ويفرح ذلك المسكين به. ما أجمل يا إخواني أن تكون هذه الأسرار بيننا وبين الله تعالى. لعل الله تعالى إذا رأك على مثل هذه الأسرار أن يرفع بذلك قدرك، وأن يعلي نزلك، وأن يكتبك في سلك المتقين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحبهم ربهم، ممن يصطفيهم، وممن يديم ستره عليهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.